فريق الكرمة يقدم شريطه الرابع، حياة الشهيد العظيم تيلوباتير مارفورين أبو تيلوباتير. اهلا يا امير، ازيك؟ ايه في ايه؟ تضرب الجرس بسرعه ليه كده؟ الدنيا صارت؟ لا بس انا مستعجل، البس بسرعه ويلا هننزل. على فين؟ عارف النهارده ايه؟ لا ايه؟ النهارده 4 ديسمبر. يعني ايه؟ عيد ميلادك؟ لا. عيد ميلادي برضه؟ لا. النهارده عيد برضه، لكن عيد استشهاد واحد من اهم القديسين اللي في كنيستنا، الشهيد ابو سيفين. صحيح؟ طب كويس، لكن هننزل ليه بقى؟ عشان نزور دير ابو سيفين وناخد بركه القديس العظيم في تذكار استشهاده. يلا قوم اتحرك. بس انا مشغول جدا النهارده ومش هقدر انزل. انت عارف ان النهارده ماتش مهم قوي في كاس افريقيا ولازم اشوفه. انت يا بني ادم ما بتحسش. بقول لك عيد ابو سيفين تقول لي ماتش كوره؟ الظاهر انك مش عارف اهميه الزياره دي ولا دور القديسين العظام دول في حياتنا. لا بصراحه ما اعرفش، وشايف ان دورهم انتهى. دول ناس كانوا في ظروف معينه وخلصت خلاص. دلوقتي لا في رومان ولا استشهاد، وانا مش شايف يعني ان لازم اموت واتعذب عشان ربنا يحبني. انت فاهم غلط. اللي احنا بناخده من القديسين مش سلوكهم المادي، لكن بركة جهادهم وتمسكهم بإيمانهم اللي بيغلب الموت. وبعدين عمل القديسين موجود معانا لحد دلوقتي، ما انتهاش زي ما انت قلت يا رامي. ده المسيح قال في إنجيل متى: ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. بس أنا في الحقيقة ما أعرفش حاجات كتير عن أبو سيفين. أنا أقول لك يا رامي، هو اسمه فيلوباتير مرقوريوس، واتولد سنة 225 وقت الحكم الروماني في مدينة اسمها سكيتوس اللي هي رومانيا دلوقتي. كان أبوه وأمه وثنيين لحد ما في يوم أبوه جورديانوس دخل على أمه مفزوع وقال لها: الحقيني يا أم سيباتير، الحقيني. خير يا جورديانوس؟ مالك؟ في إيه؟ اهدى. أنا طلعت أنا ووالدي علشان نصطاد في الصحراء، وقلنا ممكن نصطاد وحش نهديه للإمبراطور، وفعلا وقع في الشبكة وحشين شكلهم رهيب، أجسامهم ضخمة وليهم أنياب زي الأسود وعينيهم حمرة. قطعوا الشبكة وهجموا على أبويا وافترسوه. وأنت عملت إيه؟ ما قدرتش أتحرك من المفاجأة، وقعت وكانوا هيهجموا عليا، بس حصلت حاجة غريبة أوي. حصل إيه؟ فجأة شفت نور قوي وسمعت صوت فيه قوة وجبروت، وفي نفس الوقت فيه حنان وعطف. قال لي: يا جورديانوس ما تخافش، أنا خالق السماء والأرض، أنا ربك اللي بيحبك يسوع المسيح، أنا عارف إن الخير في بيتك وعاوزك تتطهر من عبادة الأوثان، وإن زرعك حيكون ثمار طهر، وإن ابننا حيكون زي الجوهرة اللي بتنور ليل نهار، وإنه حيكون بركة لينا ولكتير غيرنا. صح. وعرفت منين؟ لانه جاني نفس الصوت وشفت نفس النور، وعرفت ان ربنا هو اله النصارى، وان ابننا ببركة المسيح هيكون غالب في الحروب ويبقى اسمه مرقوريوس. يلا يلا نقوم ونروح للاب الاسقف علشان يعرفنا الطريق للاله الحقيقي، انا وانتي وابننا. فرح بيهم ابونا الاسقف وعمتهم، وبقى جورديانوس اسمه نوح ومراته اسمها كيبوتوس، يعني سفينة. يعني بقى اسمهم سفينة ونوح. بالضبط، وده رمز الخلاص روحه. طب والابن؟ فضل اسمه فيلوباتير، يعني المحب للآب أو المحب لآبائه. وبقى الملاك ميخائيل شفيع العيلة دي. شفت بقى ازاي ربنا حريص على كل واحد من ولاده، ومرضيش يسيب جورديانوس فريسة للوحوش بالرغم من انه كان وثني. بس الامبراطور الروماني يا ترى ساب جورديانوس، قصدي نوح، سابه يعني بعد ايمانه؟ لا طبعا، أمر بتعذيبه هو وأسرته وتقديمهم للوحوش، لكن ربنا زي ما أنقذ دانيال من جب الأسود أنقذ أسرة القديس وخلى الوحوش قدامهم في منتهى الوداعة. وطبعا الإمبراطور صار أكتر. بالعكس، ده حس إن دي أعجوبة عظيمة وطلب من نوح إنه يسامحه وعينه رئيس للجند. يعني الحكاية انتهت نهاية سعيدة. مش بالظبط، لأن بعد فترة قصيرة البربر هجموا على الروم، والأمير نوح كان على رأس فرقة الجنود وانتصر وكان متميز جدا، فطبعا زمايله حسوا بالغيرة واتأمروا على قتله، لكن قدر يهرب منهم. بس للأسف وقع في ايد البربر وقرر رئيسهم يرميه للوحوش، لكن زي ما قال داود في المزامير: ملاك الرب يعسكر حول كل خائفيه وينجيه. نوح سجد وصلى لربنا. يا رب انت انقذتني مرتين من الوحوش وانا مش خايف منهم، لانك قلت لنا في سفر اشعيا: تقووا ولا تخافوا، هو ذا الهنا ينتقم ويجازي، وهو ياتي ليخلصنا. انا عارف انك تنقذني وتقويني وتمسك بيميني يا رب يسوع المسيح. واستجاب ربنا لصلاة نوح وانقذه من الوحوش، وفضل في بلاد البربر فترة طويلة معزز مكرم بسبب المعجزة العظيمة اللي حصلت معاه قدامه. والقديس وامه عارف انه عايش؟ لا، لان الجنود اشاعوا ان القائد نوح مات، والقديس وامه هربوا من المدينة وراحوا مدينة تانية، لان الامبراطور طمع في الام اللي جملها. فضلوا هربانين لمدة 7 سنين، لحد ما في يوم الام شافت من الشباك منظر عجيب. معقول ده نوح لابس قائد زي زمان ومعاه جنوده؟ نوح لسه حي. اشكرك يا رب. تلوباتير. نعم يا امي. عاوزاك تلبس ملابس الجندية وتاخد المنطقة الذهبية بتاعت ابوك، وتروح تقدم نفسك للقائد اللي واقف هناك ده، وتقول له انا عاوز ابقى من جنودك. خلونا نقف هنا نستريح. يا قائد الجند، عاوز اكون من جنودك. ايه ده؟ انت مين؟ ومنين جبت المنطقة الذهبية دي؟ انت نوح، ده ابنك لوباتير. كيبوتوس في لوباتير، تبقى الرؤية اللي انا شفتها اتحققت. انا بعد ما قعدت في بلاد البربر فترة طويلة قدرت ارجع تاني مدينتنا وما لقيتكمش. حزنت جدا، لكن شفت في الرؤية خبز وخمر ريحتهم جميلة، ولما حكيت للأب الأسقف طمني وقال لي إنكم عايشين وإننا هنتجمع تاني. الحمد لله. وبعد سنة من لقائهم الأب توفى، والقديس فيلوباتير التحق بالجندية، واتحقق اللي قاله ربنا عنه، بقى أشجع وأمهر الفرسان ودايما منتصر، وسموه مركوريوس. وفي حرب من الحروب قدام البربر، شايف يا كتيل يا خنصنا العزيز. خير يا مولاي الامبراطور. شايف مركوريوس بيحارب بشجاعة ومتقدم على كل الجنود ازاي كأنه 10 فرسان. انا فخور ان عندي فارس زي مركوريوس. ايه ده؟ بص، في نور شديد في راسه. يا حبيبي انا ملك الرب جاي ابشرك بالنصر. خد من ايدي السيف ده، هتغلب كل اعدائك، ولما تغلب ما تنساش الرب الهك. شايف يا كاتيلوس؟ مرقلوس بيحارب بسيفين ومحدش قادر يقف قدامه. انت كل جنودك شجعان يا مولاي الامبراطور، لكن مرقلوس حاجة تانية، لازم اخليه قائد الفرسان. لكن ده لسه صغير، يدوب عنده 25 سنة يا مولاي. وبعدين بقية القوة دي زعلوا. مش مهم، مركوريوس من النهاردة هو قائد جيشي. هنيك بالانتصار يا مولاي. البركة فيك يا قائد الجيوش، يا فارسنا مركوريوس. قائد الجيوش؟ أيوة، من النهاردة أنت قائد الجيوش. ودلوقتي لازم نروح المعبد نحتفل ونقدم الهدايا للآلهة العظيمة ونرفع لها البخور شكرا على الانتصار العظيم. بعد إذنك يا مولاي، انا عاوز ارتاح لاني مجهد من المعركة. اتفضل يا قائد الجيوش يا بطل. مولاي الامبراطور العظيم المنتصر اللي اختارته الالهة علشان يشيل التاج ويبقى حاكم روما. ايوه يا كاتيلوس يا قنصلنا العظيم. مش ملاحظ جلالتك ان مركوريوس اللي اديته ارقى المناصب ورقيته لحد ما بقى رئيس الجيوش بيعصي اوامرك ومرضيش يروح معبد الالهة ويقدم القرابين؟ ايوه، ده لانه مخ تعبان من الحرب والمجهود الكبير اللي هو عمله. انت ما شفتش كان بيحارب ازاي؟ ده كان ماسك سيفين مش سيف واحد. لا يا مولاي، الإرهاق مش هو السبب. السبب الحقيقي هو إن ماركوريوس مش مؤمن بآلهتنا العظيمة. إنه واحد من المسيحيين أتباع المصلوب اللي بيسموه إله النصارى. مش معقول، أنت أكيد بتقول كده عشان غيران منه وحاقد عليه بسبب المكانة اللي وصل ليها ومتضايق من إني بحبه. أنا يا مولاي أغير من واحد زي ده عنده 25 سنة؟ أنا حريص على كرامة الآلهة العظام وعلى مكان الإمبراطور، وخايف لو جلالتك قربت واحد مش مؤمن بالآلهة تنزل لعنتها على جلالتك ويضيع كل الملك ده. أنا هحقق في الموضوع ده، ولو ثبت إنك بتكذب هيكون عقابك عندي شديد. لكن لو طلع اللي بتقوله صحيح يبقى يا حراس، في الحال تحضروا قائد الجيوش عندي، استدعوه بكل احترام وتبجيل دلوقتي في الحال. يا قائد الجيوش، انت عارف اني بحبك جدا وبعتز بانك واحد من جنودي، فليه قدام الحب ده تقدم لي عصيان وكراهية؟ انت متهم بانك بتستهين بالالهة وانك بتتبع المسيح. وهي عبادة المسيح تهمة؟ انت فعلا خليتني قائد الجند، لكن ده بسبب النصر اللي انا حققته بقوة الهي المسيح اللي مش ممكن اتخلى عنه ابدا. اما قيادة الجيش فانا بتخلى عنها وانا راضي وسعيد. يا ماركوريوس انا بحبك ومش حاسبك على الكلام ده، ومستعد انسى كل حاجة لو بخرت الالهة دلوقتي. اصنامهم فضة وذهب عمل ايدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. أنت مش خايف من العذاب اللي ممكن ينزل عليك جزاء عصيانك لأوامري وتحديك لآلهة العظيمة؟ لا تخاف من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. تقدروا تعملوا الجسم اللي أنتوا عايزينه، لكن مش ممكن تأثروا في روحي لأنها ملك إلهي ومخلصي. خدوه، انت شفت مني كل احترام وتقدير، ودلوقتي مش هتشوف غير الإهانة والعذاب لحد ما ترجع لعقلك. ارموه في السجن من غير أكل ولا شرب. أشكرك لأنك جعلتني شريك معاك في العذاب. أنا بدعوك لأنك قلت يدعوني فأستجيب له، معه أنا صديق أنقذه وأمجده وأريه خلاصي. إيه ده؟ افرح يا ماركوريوس، أنا ملك الرب جاي بشرك بأنك زي ما قال بولس الرسول جندي صالح ليسوع المسيح، لأنه اشترك معه في احتمال المشقات. اثبت يا حبيب الرب ماركوريوس وسيخلصك الله من جميع شدائدك. ها يا ماركوريوس، أرجو إن الفترة اللي قضيتها في السجن والجوع والعطش يكونوا ردوا لك عقلك. أنا عاقل جدا. هايل، أنا كنت عارف إنك هتعقل في الآخر. يلا ادوا له بخور يقدمه للآلهة. أنت فهمتني غلط يا حضرة الإمبراطور، أنا عاقل لأني اخترت الإله الحقيقي خالق الأكوان، لأن اللي بيعبد شوية حجارة هو أبعد واحد عن العقل. أنت بتهني أنا؟ هتشوف أنا هقتلك. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. أنا مش هقتلك، أنا هعذبك وأخليك تتمنى الموت. خدوه اربطوه بين 4 أوتاد واضربوه بدبابيس حادة وولعوا تحت نار. وريني بقى شجاعتك يا قائد الجنود، ووقت ما هتستسلم هنجيك. مش ممكن هيحصل، لاني عاوز اكون مع اللي ربنا قال عنهم عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. زي ادي يستحق العذاب ده كله. عجيب الشخص اميان. اسكت يا ريفوس، ملناش دعوة، احنا هنا جنوب بنفذ الاوامر وبس. شايف النار تحت بتنطفي من كتر الدم اللي نازل منه وهو لسه متماسك. قد ايه انا معجب بشجاعتك يا مركوريوس، بس يا خسارة لو ما كنتش عنيد كده. فكوه وحطوه في الزندانة. أشكرك إنك خليتني أهل إني أتألم من أجل اسمك القدوس. يا رب تعهدني برأفتك ولا تنزع عني رحمتك. كن ساترا لي وحسن في وجه العدو، واجعلني أهلا بالسكن في مسكنك المقدس الطاهر إلى الأبد. السلام لك أيها المجاهد مرقريس. ربنا بعتني عشان اعزيك واقول لك ان مكانك ملكوت السماوات في اورشليم السمائيه مدينه الاطهار، وعشان اشفي جراحك. اشكرك يا رب انك بعت لي ملاكك الطاهر شفاني ورديت على سخريه الامبراطور. يا رب لك المجد والقوه والعزه الى الابد. مولاي مولاي، في ايه يا جندي عليبوس؟ مرقريوس يا مولاي. ايه مات؟ ابدا يا مولاي، دخلنا عليه فاكرين حنلاقيه جثة هامدة، لقيناه قاعد زي ما هو وهو موجود دلوقتي بره. دخلوه. ايه ده، انت اللي كنت بين الحياة والموت امبارح؟ ازاي؟ مين في كل عرض؟ مفيش حد دخل عنده خالص يا مولاي، احلف لك بكل الالهه العظيم. ربنا هو اللي شفاني، هو الطبيب الحقيقي للنفس والجسد. شفاني عشان يثبت لك قوته وعظمته ويحقق كلام المزمور: الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيم القلب، سيفهم يدخل في قلبهم واقواسهم تتكسر. انت لسه بتتحداني؟ هتشوف، احرقوه بالنار. حاجة غريبة، شايف جلده بيتحرق وبيطلع ريحة بخور جميلة. الراجل ده فيه سر عجيب، عنده تمسك عجيب بإلهه وحاسس انه يقدر يقف قدام الإمبراطورية كلها. وبعدين مش قلت لك ملناش دخل؟ أكيد عمل سحر من اللي بيعملوه المسيحيين. زيد النار. ها يا مركوريوس، فين بقى الطبيب الحقيقي اللي قلت عليه عشان ينقذك؟ فكوه، ولما روحه تطلع تعالوا بلغوني. بيتهيألي مش هستحمل المرة دي. مين عارف؟ رب انا هنا ومعاك دايما. ربنا بيبلغ انه خلاص عذابك هينتهي وانه هيكون ليك اكليل الشهاده، وبيوعدك من يغلب ساعطيه ان يجلس معي وفي عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي. ودلوقتي خلينا نلمس جراحك واشفيها لك بامر ربنا يسوع المسيح. مش معقول يا كاديوس. خير يا مولاي، ايه اللي مضايقك؟ مرقلس بعد كل النار اللي اتعرض لها النهارده يقوم سليم زي ما كان، انا بتعجب. ده سحر يا مولاي، مرقريوس ساحر. هو فين دلوقتي؟ انا بعت اجيبه. مرقريوس يا مولاي، انت لسه مصر على عنادك ومش عايز تفهم جسمك من العذاب؟ العذاب على اسم يسوع المسيح شرف كبير ليا. انا عندي هدف واحد، اكون في ملكوت السماوات في مدينه الملك العظيم. ملك الملوك. مفيش ملك اجلدوه لحد ما دمه يملى المكان. ده بيبتسم رغم كل العذاب ده. ده اكيد واثق من الهه. لحمه بيتقطع ودمه بينزف على الارض ومع ذلك عنده ايمان وتعزيه ملهاش حد. اكيد في شيء حقيقي وراه. مولاي انا امنت بلحم القريوس. انا مسيحي. يا مرقريوس اطلب من الهك يقبلني عبد لي. اقتلوه اقتلوه يا بندي. ما اقدرش يا مولاي. انت بتغفران يا بندي؟ ايوه يا مولاي، لان انا كمان امنت زيه برب مرقريوس ملك الملوك زي ما قال. لو ما كانش الهه قوي ما كانش واقف قدامنا كلنا بالشجاعة دي. مرقريوس غلبك يا مولاي، واله مرقريوس هو الغالب. اقطعوا راسه. نعما ايها العبد الصالح والامين، ادخل الى فرح سيدك. مبروك عليكم الملكوت. نفسي اكون معاكم، مشتاق لرب المجد. مولاي واضح ان مرقريوس هيبقى فتنه وناس كتير هتمشي وراه. احنا كل ما بنعذبه هو اللي بيزيد قوه واحنا اللي بنضعف. هقتله كده هيبقى شهيد والناس هتفضل فاكراه هنا. انا رايي ان جلالتك تؤمر بنفيه من البلاد وتؤمر الحرس يقطعوا راسه بره البلد، وبكده تنتهي سيرته وتاثيره على الناس. تمام تمام، بامري انا الامبراطور ينفى مرقريوس الى قيصريه الكبدوك وتؤخذ راسه هناك بحد السيف، لانه رفض طاعه الاوامر الملكيه وانكر الالهه الكرام. وحمل القديس وهو غرقان في دمه وجسمه أضعف ما يكون من أثر العذاب، لكن روحه كانت في منتهى القوة لأنه كان عارف أنه في طريقه عشان يقابل حبيبه رب المجد. قدام السياف وقف يصلي بفرح. شكرا يا إلهي يسوع المسيح، لأنك رفضتني واحد من اللي يستاهل الاستشفاء على اسمك العظيم. شكرا لأنك طلعتني أنا وأسرتي من ظلمة الوثنية بنور محبتك، ولأنك اديت لشخصي الضعيف فرصة الاعتراف بمجدك وألوهيتك قدام الحاكم الطاغي. أشكرك يا رب لأنك حولت ضعفي لقوة كبيرة. أشهدك حققت بيا اللي قلته لبولس الرسول، قوتي في الضعف تكمل. أشكرك يا رب على كل نعمك، وأرجوك تقبل روحي قربان على مذبحك المقدس، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى دهر الدهور. آمين. يا حبيبي مرقريوس، أنا إلهك المسيح. افرح وتهلل، اليوم تكون معي في ملكوت السماوات، لأنك أكملت الزعم، حفظت الإيمان، وجهدت الجهاد الحق، وحملت الصليب بفرح، وأسلمت جسمك للعذاب من أجل اسمي، وأصبحت أهلاً لإثير الاستشهاد، وإكراماً لذكراك، كل من يبني كنيسة على اسمك، سأبني له مسكناً في أورشليم السماوية، ومن يكتب سيرة استشهادك، سأكتب اسمه في سفر الحياة. وكل من يكون في شدة ويدعوني باسمك وخلصه من شدته، وكل من يأتي لبيعتك في يوم تذكارك أحفظ خطواته وأغمره بالرحمة والغفران، وأقبل سؤالك من أجله، وذلك إكراما لجهادك وإيمانك يا ابن الحبيب مرقريوس. أشكرك يا رب على كل النعم اللي غمرت بها شخصي الضعيف، لأن عطاياك دايما جزيلة. يا سياف بسرعة، أنا مشتاق لحبيبي يسوع، لأنه قال من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. آه. رامي انت بتبكي؟ لا الحقيقة لاني حسيت قد ايه ربنا بيحبنا واحنا ساعات كتير بنقصر في حقه ولاني حسيت بالخجل من نفسي لما سمعت قد ايه القديس مرقوريوس كان شجاع وبيدافع عن ايمانه بكل قوته وانا في مواقف كتيرة كنت لازم اكون فيها الشجاع وادافع عن الحق كنت بعمل ده نص نص او حتى ما بعملوش خالص لكن من النهاردة انا هاخد ابو سيفين شفيعي ودايما هفتكر شجاعته وقوته عشان تقويني شفت بقى ان دورهم ما انتهاش زي ما انت قلت وانهم بيأثروا في حياتنا لحد دلوقتي وامتى اكتشفوا بس القديس بعد استشهاده بخمسين سنة يعني سنة 300 ميلادية في قيصرية الكبادوك وده كان بمعجزة كبيرة القديس ظهر في رؤية لشخص فقير وطلب منه انه يلاقي جسده ويبني كنيسة على اسم القديس مرقوريوس ابو سيفين وقال له هتلاقي جسدي ملفوف بطوب ابيض وبيلمع زي التلج لان وقت ما اتقطعت راسي شفت حبيبي المسيح والازاي ده كمان حصل بمعجزة في شخص متكبر هاجم الرجل الفقير لكن بقوة من ربنا وقع الشخص ده من فوق حصانه وفضل الحصان يجره لحد ما وصل لمكان جسد القديس والناس كلها ماشية ورا الحصان ولما اكتشفوا الجسد وعرفوا من الرجل البسيط ان ده جسد القديس العظيم مرقوريوس فرحوا بيه وبنوا كنيسة على اسمه ودي كانت اول كنيسة تتبنى على اسم القديس ايوه واثناء البناء حصلت معجزات كتيرة قوي شفاء امراض وتفتيح عينين عميان وفي معجزة هايلة العمال وهم بيبنوا كان قدامهم أعمدة خشبية يستعملوها في البناء وفي وقت حسوا بالجوع قالوا لو ربنا بركة القديس ده يخرج لنا من عمود الخشب ثمار وكأن الشجرة لسه حية وناكل من ثمارها وفعلا حصل اللي هم طلبوه بركة القديس العظيم ده وكانت دي ثمار البركة اللي لسه بنقطفها لحد النهاردة في حياتنا في سورة معجزات القديس العظيم ده وطلباته اللي بيطلبها عنا قدام عرش النعمة وفضل القديس يعمل معجزات ويأثر في حياة الكنيسة أكيد والدليل على كده إنه سنة 363 يعني بعد استشهاده بحوالي 113 سنة كان في طاغية وثني اسمه يوليانوس كان بيحكم الإمبراطورية الرومانية كان بيضطهد المسيحيين اضطهاد فظيع لحد ما القديس باسيليوس طلب من ربنا بشفاعة القديس مرقوريوس أبو سيفين إنه ينقذ المسيحيين من إيد الطاغية ده وفعلا أثناء حرب يوليانوس مع الفرس ظهر القديس أبو سيفين في يوم للقديس باسيليوس في الحلم وقال له إنه هيتخلص من الطاغية يوليانوس بطعنه بالحرب وأثناء المعركة ظهر القديس أبو سيفين مرتفع عن الأرض وطعن يوليانوس وخلص المسيحيين من ظلمه وطغيانه ولسه ربنا بيدينا بركة بشفاعة القديس ده لأن في كنايس وأديرة على اسمه في كل العالم وهنا في مصر قديس محبوب جدا بدليل إن اتعمل على اسمه 75 كنيسة ودير منها 36 لسه موجودة لحد دلوقتي باسم أبو سيفين في أنحاء مصر المختلفة ربنا يدينا بركة وقوة في حياتنا بشفاعة القديس العظيم ده احنا لسه قاعدين يلا بسرعة نروح دير القديس أبو سيفين نزوره في يوم عيده وناخد بركته أنا مبسوط جدا بحماسك ده أنا اللي متشكر إنك عرفتني بكنز من كنوز كنيستنا اللي موجودين حوالينا وإحنا لازم نعرفهم كويس وندور على سيرتهم ممكن ثانية واحدة؟ إيه تاني؟ هعمل تليفون سريع وننزل على طول يلا بسرعة ألو ماجد عاوز أشوفك أشوفك دلوقتي على طول ماتش إيه يا أخي هنروح نزور قديس عظيم النهاردة يوم استشهاده الزحمة دي كلها كل دي ناس جاية تاخد بركة القديس انا كان هيفوتني حاجة مهمة قوي طب يلا بقى ناخد مكان لوحدنا ونعمل تمجيد للقديس العظيم احتفالا منا بيوم عيد بقور تتيريني مينان تكيريني سننان تكيريني كان النوبي ناني بو برؤية إلهية وأقوى السماوية وعالي المسيح يا رب الذرية وبتسيلوا باتل هنا مختار وقدير في طريق الله يأتيه رائد جندي وأمين عدوى فتأذي قرر ملك يولي على الكرسي مكان أبي ووجد نعمة عيني ظهر له ملك أواه وعده الله يرعاه وست يدي أعطى من كل شر حماه قال له ادخل وتشجع حارب البربر أجمع واسم إلهك ارفع على كل الكون أجمع أصدر الملك أمره لكل رجال حربه بدخول موكب نصره والسجود لعمل يده رفض مرقوريوس الخضوع لصنم منبوس وقال الرب يسوع هو إله القدوس شدوه أربع حبال ضربوه بالسياط ونبال حرقوه جنبي بالنار وبصبر احتمل البار برح أبو سيف لأنه ضرب وأهيل وقالت أظل أمين في الموت ربي معين في سبيل حبيبي يسوع لا أخاف من الهموم لا يهم عطش ولا جوع لا يهم عذاب ودموع ظهر له ملاك الله وسط السجن وقوى لمس جسده وشفاه وعده بإكل الحياة قام القديس وقال أشكر الله الحنان يسوع له السلطان والسجود في كل آن ربطوا من كل طرحوا على لوح حديد وتحت لريب شديد والبر بعذاب سعيد نادى ملك ميخائيل قائلا يا فيلوباتر حبيبي يسوع المسيح قوم اغلب بالشرير امضى الملك امرا بغضب وكلام جارا يقتل حالا فورا مرقوريوس علنا رب المجد بنفسه ظهر له في حبسه أعطى بركة باسمه لأنه بدل اسمه وقال الرب يكون اسم الشائع في الكون وكل من يدعون باسمك يتباركون في 25 خاطر قطعوا رأس المغرور وخرج من جسده نور ونال إجليل يدور السلام يا فيلوباتر شهيد الله القادر اسمك عظيم يصير لكل ضعيف ناصر يا حبيبي مرقوريوس اذكرنا لدى القدوس تكرمك النفوس أكسيوس أكسيوس أكسيوس تشفير اسمك في أخوات كل المؤمنين الكل يقولون يا إله فيلوباتر أعنا